فترك اللبن في ضرعها 3 أيام. الصورة مطابقة، ها؟ ترك اللبن 3 أيام، ثم لما رآها هذا الثري بدل من يشتري 10,000 قال 15,000، استرسل. لما رضع الولد اليوم من بكرة ما في شيء إلا شيء يسير ما يكفيه. هل نقول مثل الشاة يرد صاع؟ المقصود اللبن الآن، هو مشتريها من أجل اللبن، ها؟ ولا عيب فيها سوى قلة اللبن، لا تكون مثل الشاة تماما. لكن الجمهور الذين يقولون أنها على خلاف الأصل ولا يقاس عليها، على مذهب الجمهور المسألة خاصة، خاصة بالبهيمة، وهي التي لبنها يباع ويشترى. لكن لو جاب لك واحد لبن امرأة معلب مثل ما لو جاب لك لبن إبل أو بقرة أو غنم، ها؟ لكنه يؤجر على الاسترضاع، فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن. على هذا إذا كان مثل يجوز بيعه، يجوز بيعه. على قول من يرى أنها على خلاف القياس يقول لا يرد معها شيء، والذي يقول أنه لا شيء على خلاف القياس وتطابقت الصورة مع الدابة مع البهيمة بأن كان المشتري قصد اللبن. الآن منافع الشاة، منافع الناقة المقصودة للبنها، وش فيها من المنفعة غير اللبن؟ الركوب. لكن الشاة اشترت شاة من أجل اللبن، لكن لو اشترت جارية ومن أجل اللبن ما فيها منافع أخرى؟ نعم، خدمة والوطء. نعم، فلبنها من منافعها، لكن ليس كل المنافع، ما هي مثل الشاة. وش هي؟ الآن بيطلع على العيب من يومين أو ثلاثة بينتظر الصوف، لكن الدابة الجارية من الآن اشتغل، تستغلها من الآن وتصيبها من الآن، ما هو مثل. لكن أقول الفروق موجودة، الفروق موجودة. وبين كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن ما ذكرنا لا ينقصها الوطء، لا ينقصها لأنها ثيب، والاستغلال والاستعمال في مقابل الضمان، لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة. وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب، يأخذ الأرش، يأخذ الأرش. ثمنها صحيحة 10,000 ومعيبة 9,000، يأخذ 1,000. وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فأراد ردها، يعني كانت بكرا فأصابها وأزال بكرتها فأراد ردها لأنه اطلع على عيب، كان عليه ما نقصها، يعني أرش البكارة بكر 10,000 وثيب 9، يردها ويرد معها 1,000، يردها ويرد معها 1,000. كان عليه ما نقصها بسبب البكارة